السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وصلنا إلى باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يليه باب ما جاء في اتكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الباب الأول أراد به الإمام الترمذي رحمة الله عليه يبين تكأة الرسول وهو جالس، أي ما يتكأ عليه. التكأة وما يتكأ عليه من وسادة ونحوها مما هو معد لذلك. وأما الاتكاء في الباب الثاني أراد به اتكاء الرسول وهو قائم، لأن الحديث الذي ذكره أنه اتكأ عليه الصلاة والسلام على في مرض وفاته عليه الصلاة وتم السلام على الفضل بن عباس وغيره. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. يعني رأى الرسول متكئ على يساره على وسادة، وسادة وضعها على جنب اليسار، واتكأ عليها أي مال عليها عليه الصلاة وتم السلام. وساق بسنده عن عبد الرحمن ابن أبي عن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولها حتى قلنا: ليته سكت، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، يعني يبين لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بحديث عظيم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هذه كبائر عظيمة. وكان جالس متكئ على هيئته، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك الكل يعلم أنه محرم، وعقوق الوالدين الفطر كلها تنكر العقوق. يعني لو إنسان عاصي وسمع بقصة إنسان عاق الوالدين يعني ينفر منها. فعقوق الوالدين يذم كل الناس، ولكن لما كان الناس يتساهلون في قول الزور وشهادة الزور جلس واطمأن في جلسته وترك الاتكاء وجعل يقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، لأن الأسباب في لهذا كثيرة، وكذلك الناس يتساهلون فيه كثيرا، فجعل يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، كررها كثيرا حتى قال الصحابة: ليت الرسول سكت، صلوات الله وسلامه عليه. وروى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا. سنتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن هذا الحديث. وروى أيضا عن أبي جحيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. والحديث صحيح البخاري. وروى رواية أخرى عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة عليه الصلاة وتم السلام. أما الأكل متكئا، فروى الإمام البخاري في صحيح باب: الأكل متكئا، هكذا لم يجزم فيه بحكم. والإمام ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا: الاتكاء كذلك، يعني ابن أثير أهل اللغة فسروا الاتكاء يطلق على عدة معاني. الاتكاء منها الجلوس مطمئن على وطاء، يجلس يضع شيء تحته ويجلس مطمئن متربع مطمئن، هذا يطلق عليه اتكاء. ويطلق الاتكاء على الميل على إحدى الشقين، إما اليمين أو اليسار. ويطلق الاتكاء أيضا على أن يعتمد على يده اليسار خلفه. هذه الأنواع مما يطلق عليه الاتكاء. ف فالاتكاء على يده على يد الشمال وفي حال الأكل منهي عنه أيضا، يعني الاتكاء عموما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أكل متكئا، والجمهور حملوا ذلك على الكراهة وليس على التحريم، يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك لا مانع منه، أما إذا لم يحتاج إليه فينبغي عليه أن يجلس يعني جلسة يعني معتدلا حتى لا يضر بدنه. ورسول الله روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر قال دخلت على رسول الله فوجدته متكئا على مرفقه، متكئ على مرفقه صلوات الله وسلامه عليه، وأهديت للنبي شاة فجثى على ركبتيه وجعل يأكل، كما روى الإمام مسلم روى ابن ماجه فجثى على ركبتيه، فكان أعرابي موجود معه فقال الأعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الطعام يجلس مطمئنا يأكل يعني حتى يشبع، وإنما كان يأكل أكل المستعجل يجلس مستوفزا يجلس كما يعني وصف في هذا الحديث لكن مطمئنا، وهذا يطلق عليه برضو الاتكاء كما ذكرنا يجلس متربعا معتمدا على وطئ تحته، لا ما كان الرسول يجلس هكذا، يجلس يجثو على ركبتيه يجلس يضع متوركا جلسة جلسة كأي هيئة المستعجل يأكل حتى لا يملأ بطنه ويشبع كثيرا من الطعام عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. والباب الثاني ذكر المصنف فيه حديثا واحدا عن أسامة بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا يبين لك اتكاءه وهو قائم وهو يمشي، الأول تكأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وهذا اتكاءه وهو ماشي لما مرض وتعب لا يستطيع أن يمشي اتكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفي الحديث وإن كان سنده ضعيف عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.